الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى بين في هذه السورة قدرته ورحمته ونعمه على خلقه، فقال جل وعلا: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. ثم بعد ذلك بين ما أعد للكافرين من العقوبة ومن النار، ثم بعد ذلك بين ما أعد للمتقين في الجنة وجعلهم على درجتين، ثم كرر: فبأي آلاء ربكما تكذبان في هذه السورة 31 مرة، كررت 31 مرة. كرر: فبأي آلاء ربكما تكذبان جل وعلا 31 مرة. قال العلماء: هذا لا تكرير، لأن كل نعمة جديدة. ولذلك كثيرا ما إذا كان العرب عندهم شيء يهتمون به يكررون، كما قال: قربا مربطا نعامة مني لقحت حرب وائل عن حيالي، قربا مربطا نعامة مني إن قتل الرجال بالشسع غالي، قربا مربطا نعامة مني، يقصد فرسه. فالتكرير في مثل هذا هو يدل على الاهتمام وعلى التنبيه، وعلى أن كل نعمة جديدة ينبغي أن لا تكفر وأن تشكر. آلاء نعمي ربكما، أي أنتم الجن والإنس، تكذبان بها وهي كثيرة. يقول جل وعلا: رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. تقدم بالأمس أن جاء في القرآن المشارق والمغارب، والمشرق والمغرب، والمشرقين والمغربين، وأن كل باعتبار مشرق فصل الصيف والشتاء أو فصل الخريف والربيع، الفصول هذه. رب المشارق والمغارب، كل يوم لها مشرق وكل يوم لها مغرب، 63 درجة، 360 درجة كل يوم السنة الشمسية، 360 يوم كل يوم لها إيش؟ لها مشرق ومطلع، أو المغربين، مغرب الشمس ومغرب القمر، والمشرقين مشرق الشمس والقمر، على اعتبارات. إذن هذا ما بين تضاد، وإنما هو تلون في الأسلوب وجمال. فبأي آلاء نعمي ربكما أيها الإنس والجن تكذبان. ورد في أثر لا يصح أن الجن قالت: ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب، وهو حديث غير ثابت وارد. مرج البحرين يلتقيان، مرج البحرين، المرج هو محل دخول هذا في هذا، يلتقيان بينهما برزخ حاجز لا يبغيان، أي لا يبغي هذا على هذا ولا هذا على هذا. وللعلماء أقوال كثيرة. قال كبير المفسرين: الله تعالى جعل بينهما ما به لا يبغي هذا على هذا ولا هذا بقدرة الله تعالى، حاجز من قدرة الله، وهذا دلالة على القدرة الهائلة. ولذلك قالوا في البحار أن كل بحر له نباتات وله خاصية وله أمور خاصة به، هذا لا يبغي على هذا وهذا لا يبغي على هذا، حاجز من قدرة الله. كما ترى السماء مرفوعة بغير عمد ترى، بينهما حاجز من قدرة الله، لا يتعدى هذا على هذا ولا هذا على هذا بقدرة الله تعالى. لذلك هذا يكون في مصاب ماذا؟ البحار في بعض، أو الأنهار في البحار، فتجد أن فيه شيء حاجز بعد لا يبقى هذا صرف لهذا ويبقى هذا صرف لهذا. أيوة الحادث بعد محل الاختلاط لا يبغيان لا يتعدى أحدهما على الآخر. فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان؟ وهي نعم لا تحصى، وهذا دلالة على بيان قدرة الله وعلى بيان نعمه وعلى أن العاقل يشكر ربه ويفهم قدرته فلا يعصيه. النتيجة ترك العصيان والمسارعة إلى الطاعة والبعد عن المعاصي، هذه نتيجة هذا الأسلوب، البعد عن المعاصي والمسارعة إلى الطاعة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج أو يخرج، يخرج منهما من البحر الحلو والمالح على أصح الأقوال، اللؤلؤ كبير كبيره والمرجان صغيره أو عكس ذلك، أو اللؤلؤ هو ما هو منه والمرجان ما كان من الحجارة على لون جميل، ولكن المحققون قالوا يخرج منه أي من البحر المالح والحلو اللؤلؤ والمرجان من نفس البحر الحلو والمالح. وهنا وقف مع جل المفسرين قالوا خصوص المالح، حتى كبير المفسرين وابن كثير، لأنهم وجدوا أن أغلب اللؤلؤ لا يخرج إلا من البحار الكبيرة المالحة، وأن الأنهار قليل فيها اللؤلؤ. ولكن آية فاطر وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل، تنوين عوض عن جملة، ومن كل أي من الحلو والمالح، تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. إذن هذا نص صحيح صريح في أن اللؤلؤ في الحلو وفي المالح، وأنه في الأنهار، وقد ثبت ذلك علميا وواقعيا. ولذلك ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وقد أخبر بذلك فنحن نتيقن به والواقع أثبته. وما قاله المفسرون هو على سبيل الأغلب، وكلامهم في ذلك مرجوح لوجود النصوص الصريحة بخلافه. إذن بينهما برزخ لا يبغيان، يخرج منهما أي من الحلو والمالح اللؤلؤ والمرجان، الكبير من هذه الجواهر والصغير من هذه اللآل التي تكون في المرجان وهو معروف. نعم، وفيه أنواع من الأسماك يأتي من هذا النوع من الحلي، ومن بعض كبير وبعض صغير. والذي رجح هذا الآية الأخرى، ومن كل تأكلون لحما طريا، من كل من البحر المالح والبحر الحلو الذي هو النهر. قال هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل من الحلو والمالح تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. إذن هذا حقق أن اللؤلؤ والمرجان في البحار وفي الأنهار، وهذا نص صحيح صريح لا يقاوم. نعم، وما قاله المفسرون من أنه من خصوص المالح هذا مرجوح ويرده النص الصريح. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله جل وعلا الجواري، السفن الجواري، المنشآت المعدات في البحر كالأعلام كالجبال الكبيرة. فهو من نعمه أن هيأ لكم البحر وهيأ لكم عمل هذه السفن وتحملكم عن أن يغرقكم البحر وتحمل لكم حوائجكم وتحملكم إلى البلاد البعيدة التي تريدون الذهاب إليها. وله جل وعلا السفن الجواري في البحر كالأعلام كالجبال الكبيرة الشوامخ. وهذه نعمة عظيمة. نعم في البحر كالأعلام. فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان كل من عليها فان. كل من على وجه الأرض، وهذا مفهوم من السياق، فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى الله جل وعلا. كل شيء هالك إلا وجهه. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إذن كل من عليها فان، لا يبقى أحد. آخر من يذبح الموت، يؤتى به على صفة كبش، ويذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت وتأتي السعادة الأبدية، ويا أهل النار خلود فلا موت وتأتي الشقاوة الأبدية. كل من عليها فان. والموت أشد حادهم مما يمر على الجبلة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إذن أين الخلاص؟ ما دام كل إنسان ميت أين الخلاص؟ الخلاص في الاستقامة، الخلاص في الطاعة، الخلاص في إنقاذ كل واحد منا نفسه قبل أن يفوت الأوان. كل من عليها فان، كل من على وجه الأرض فان. إذا عشت 1000 عام و2000 بعدها فلا بد من يوم تسير إلى القبر. وهذا دلالة على قدرة الله، وعلى أنه قادر على ما أراد. وفي ضمن ذلك التخويف من المعاصي والترغيب في الطاعات. في ضمن هذا الأسلوب التخويف من المعاصي والترغيب في الطاعات. كل من عليها على وجه الأرض فان، لا يبقى أحد. رسل، ملائكة، بشر، دواب، أنعام، كل من على وجه الأرض يموت. ويبقى وجه ربك ذو الجلال، صاحب الجلال وصاحب الإكرام، أي هو يكرم خلقه وخلقه يعظمونه ويحمدونه ويصفونه بما وصف به نفسه، ويفردونه بالعبادة، ويفردونه بالربوبية، وأن كل الكون منه. فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض، يسأله من في السماوات والأرض حوائجهم وما يريدون. كل يوم جل وعلا هو في شأن. وهذا قد يشكل عليه قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. هذا مكتوب لكن ينفذ بعد كتابته. يعز من يشاء، يذل من يشاء، يرفع من يشاء، يضع من يشاء، يصح من يشاء، يمرض من يشاء، يغني من يشاء، يفقر من يشاء، يولد من يشاء، يميت من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. واحد غني يفتقر، واحد فقير يغتني، واحد مريض يصح، واحد صح يمرض، واحد حي، واحد يموت. كل يوم هو في شأن خلقه، يرفع هذا يضع هذا، لا تأخذه سنة ولا نوم، قائما بالقسط، يطعم هذا، يدفع عن هذا، يسلط هذا على هذا. ولذلك هيأ الكون للبقاء، لولا التدافع لهلك الناس، ولولا دفع الله الناس ببعضهم ببعض لفسدت الأرض. يدفع بالقوي عن الضعيف، وبالضعيف عن الآخر، وبهذا عن هذا، يدبر الأمر، يفصل الآيات. وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. نعم. فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان، سنفرغ لكم أيها الثقلان. هذا تعبير عربي يدل على التهديد، لأن الله لا يشغله شيء عن شيء سبحانه وتعالى. فقال ابن عباس الله فارغ لا يشغله شيء، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وهذا أسلوب للتهديد والتخويف لهؤلاء الذين يعصون ربهم، هو أسلوب للتهديد والتخويف. أما الله تعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إذا هذا تهديد وتخويف أكيد للشريحة التي عصت ربها وخالفت أمره ولم تتبع رسله، هددها الله وقال لها إنه سيوقع بها. نعم. نعم. فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان. هذا على القول التحقيق أنه يوم القيامة، وما يقوله بعض المحدثين من أنه العلم الحديث، وأن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار الأرض لا تنفذوا إلا بسلطان وقوة، وأن هذا دلالة على العلم. لا، هذا يوم القيامة على القول الراجح. إذا كان الناس في المحشر وكانت تحيط بهم الملائكة، وفوق الملائكة ملائكة، وفوق الملائكة ملائكة، ويقال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا وتخرجوا من سلطان الله بأن لا يعاقبكم وتنفلتوا من ذلك فانفذوا وانفلتوا، ولا تستطيعون ذلك إلا بقوة، ولا قوة عندكم ولا حيلة، فأنتم تحت سلطان الله وقدرته، وكل واحد ينال جزاءه، فالذي أحسن ينال الحسنى، والذي أساء ينال العقوبة. إذن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا وتخرجوا من سلطة الله تعالى وقدرته فانفذوا، لا تستطيعون ذلك إلا بقوة، ولا حيلة لكم ولا قوة، إذن أنتم تحت سلطان الله وقدرته، وسيجازي كلا بعمله. هذا هو القول الراجح وهو التحقيق. فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر. يرسل عليكم أيها الكفار أيها المكذبون شواظ، قطعة من النار، أيوة، ملتهبة، ونحاس دخان، أو رصاص نحاس مذاب كالماء لشدة حره. إذن النحاس فيه قولان، قول أنه الدخان، وقول إنه النحاس المذاب. يرسل عليكما لهيب النار أو دخانها، أو لهيب النار والنحاس المعدن المعروف الذي هو مذاب عياذا بالله، نرجو الله السلام والعافية، يرسل عليهم ويعاقبون به. فلا تنتصران، فلا ناصر لكم، ولا مانع لكم، ولا منقذ لكم، لكفركم بربكم وعدم وعدم طاعتكم لرسله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني قد يقال أي النعم في هذا، وهو يقول فبأي آلاء ربكما أيها الإنس والجن تكذبان. قالوا الإخبار بهذا للتخويف منه وللبعد عنه ولطاعة الله نعمة كبرى. كون أن الإنسان في الدنيا يخبر عن مصير من كفر ووقع في الورطة، هذه نعمة حتى لا يقع فيما وقع فيه أولئك. إذن فهذه نعمة كون أنك تخبر بأن هؤلاء الذين كفروا وكذبوا أحرقوا وعذبوا حتى لا تقع في هذه الطريق، هذه من النعم العظيمة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.